درس اليوم الاخوات اللي كانوا بيسالوا كان في حد فيكم حد او هيحد ها وكان طالب الوريقات بتاعه الحج الكتب بتاعه اللي هي الحج اللي هيحج فعلا العام ان شاء الله لان احنا كنا الاسبوع الماضي او اللي هيحج فعلا اللي هيحج فعلا في حد كلهم تقريبا كل تقريبا النهارده مفيش حد مشوا هو خدوا انا اليوم إن شاء الله في ما زلنا في سورة يونس في تفسير القرآن الكريم من أول الآية الرابعة والعشرين اللي هي الآية قبل ربي سبحانه وتعالى في سورة يونس الأربعة وعشرين من عارفة بس في الشرح إحنا الوقت هنقرأ في 23 لا الآية 24 إنما مثل حياة الدنيا رقم الآية بيبقى مكتوب بعد الآية حبيبتي في التفسير احنا نقرأ ده في التفسير ان شاء الله عشان نحصل القراءة في تفسير الآية هجيب الآية ان شاء الله 24 قول ربي سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه اهتموا بالأمور التجويدية بأحكام التجويد وإحنا بنقرأ إنما خلي بالكم من الغنة لما نيجي ما نقرأ نقرأ ما نقولش إنما لأن دي أول حاجة بيأخذها طالب من يتعلم طالب يتعلم التجويد أن النون المشددة والميم المشددة غنة وزمن الغنة حركتين وزمن الغنة حركتين وصفة الغنة صفة قوة يعني لو قرأتي وأنت بتاكلي الغنة أو بتقليلي زمنها يبقى بتقرأي وقراءتك ضعيفة لأن الغنة صفة قوة يبقى لازم تظهر صفة القوة يبقى وأنا بقرأها هكذا إن لازم الصوت كده جزء من الشفوي وجزء الخيشوم اللي بيطلع فوق كأن حاجة بتزوديها لفوق كده إنما مثل الحياة الدنيا إنما مثل الحياة الدنيا دي حرف الدال حرف شديد شديد بيقول عليه حرف شديد صوته مقطوع لما بيجري صوته اول ما تكرري ده تقولي اد شديد وكمان عليه شده يعني شديد وهم حرفين يا ما اجي اقراه يبقى اقراه ادي شده الحرف قطع صوته واديه الحرفين يبقى هقراها مثل الحياة الدنيا مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء المشدد اللي انا قرات بيه الدال بتاعه الدنيا والسين بتاعه السماء قراتهم حرفين، لم اقل السماء، لا، وافتح السين مره ساكنه والسين مره متحركه، يبقى ان وما اللي بتاكل المدود تقرا المدود لا غنه ولا مدود، يبقى ما بتقرايش قران يا حبيبتي. ورتل القران ترتيلا، القران يرتل كما انزله ربي نديا، يبقى اقراه هكذا. إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء من السماء من السماء. أحسنت، لازم بين الهمزة، لأن في القراءات العشرة في قراء كده، دي طريقة القراءة، بتقرأ السماء زي مثلا في لما نيجي لابن عامر وكده، قراءات كده يعني، أو حمزة يقرأ إزاي، يقف على المد اللي بعده همزة. لكن عند قراءتنا لحفص، قراءة حفص بيبين الهمزة، يبقى اقرأها السماء السماء. فاختلط، شوف فاختلط دي، ما قلش فاختلط، فاختا فاختا فاختا، وقوم ما قلش تا فاختا تا تا تهاني تا تا تا معتدلة. فاختلط به نبات الأرض فاختلط به نبات الأرض فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام. الغنة في الناس بنعمل فيها ايه؟ بنبينها عشان بصفة قوة وزمان حركتين، يبقى هقرأها ميم والميمة، والميم المشددة في ميمة زي النون المشددة بالضبط، غنة النون المشددة والميم المشددة، طولوها حركتين. مما يأكل الناس والأنعام وزينت حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت. ممتاز. وظن أهلها أنهم قادرون عليها وظن أهلها ايه؟ غنة. والغنة صوت جميل تحس بيه من الخيشوم زمن حركتين صفة قوة، لو ضاع منك الزمن يبقى قراءتي بضعف. كيف نقرأ أنهم؟ أنهم قادرون عليها، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. الآية دي عبرة يا بناتي، هذه الآية عبرة. إيه الدنيا اللي احنا عايشين فيها دي؟ وحالنا فيها إيه؟ وبتبتدي الدنيا إزاي؟ وبتنتهي بينا إزاي؟ وشكل الدنيا كده كإيه بالضبط؟ كده كلهو ولعب وزينة، تفاخر تكاثر في الأموال والأولاد. شوفي، وفي النهاية يسميها ربي سبحانه وتعالى مثل هذه الحياة الدنيا، ومثلها أو وصفها بأنها إيه؟ ما أنزله ربي سبحانه وتعالى من السماء فنزلت على الأرض، اهتزت وربت وأنبتت وكبرت، زي ما احنا كده بنتولد ونكبر ونكبر وننمو ونبقى بعد كده قوة، بعد ضعف نرجع نبقى قوة، وبعد قوة ضعف وشيبة. بعد الإنسان سبحانه، لذلك لا بد أن يراعي الإنسان قدر هذه الدنيا، ولا يفتن فيها ولا يبكي عليها ولا يحزن عليها. ليه؟ لأن هذه الدنيا كما وصفها ربي في كتابه وصف دقيق، هذه الدنيا شوفي تفسير العلماء فيها، قال لك إيه؟ مثل من أروع الأمثلة في وصف الدنيا، مطابق لحال الدنيا، لذتها وشهواتها وجهها وشبابها وعمرها، غني وبكرة يبقى فقير، معافى وبكرة يبقى إيه؟ مريض، صغير كبير وبكرة صغير، شاب وبعدين بعد كده بكرة يبقى إيه؟ هل متعبان وهنا العظم منه واستعلى الرأس شيبة. يعني هذه الحياة، هذه الدنيا اللي الناس بتتطاحن وتتكالب وتقاتل على هذه الدنيا. ذلك يقول تفسير علماء فيها سبحان رب العرش العظيم، هذا المثل يا أحبائي تزهو لصاحبه. يشوف الدنيا أنها زهد كده، الدنيا يزهو لصاحب الدنيا، ولكن وقتها قصير وعمرها قليل، زينتها قليلة جدا. الزاد فيها الزاد إلى الإنسان بيعد الحقيقي اللي هو ذلك المتبقي للآخرة، الزاد اللي فعلا بيعينك أن تكوني في هذه الدار السفر تعلمي أنك مسافرة وأن يبدلك زاد، كوني فيها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنك غريب أو عابر سبيل. ما تضحك ما تبكيش عليها أوجه، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، يعني أنت مسافر. طول ما أنت في الدنيا أنت مسافرة، أتسافر النهائي كل مرحلة تقضيها. بيقول لما واحد يسأل في ذلك كيف يفرح بيوم كيف يفرح بالدنيا، من يوم يهدم الساعة واليوم يهدم الشهر والشهرين، وتمر السنة وتمر الساعة وتمر السنين علينا بسرعة، أسرع مما نتصورها في الدنيا. ولذلك جعلها ربي سبحانه وتعالى زينة، لهو لعب تفاخر تكاثر، وفي النهاية يا إما عذاب شديد يا مغفرة من الله ورضوانه. وما الحياة الدنيا بناتي إلا متاع الغرور. لذلك يقول في ذلك في تفسير السعدي، يقول فهنا إن ذهب فكان وقت، إن ذهب لحد فوقت قصير جدا. يعني مهما مثلا يقول لك إذا الدنيا جاية مع فلان أو الدنيا كده معايا اليومين دول، وقت قصير، تزهو قصيرا كما يقول تفسير سعدي. فإذا استكمل وتم وذهب زي الزرع بالظبط، يكبر ويعلو ويعلو ويعلو، بعد كده بيبقى ايه؟ بيصفر ثم يكون مصفرا، وبعدين بعد كده ربي يجعله حطاما. يعني بعد ما بيكبر ويزهو ويخضر تجري في النهاية ايه؟ خلاص انتهت ايه دي الدنيا. اذا ربي سبحانه وتعالى يبين لنا هذه الدار الدنيا هكذا، عشان كده يقول ما تبكي على الدنيا، ابكي على دينك دار، لكن ما تبكيش على الدنيا ثانية. هكذا تفسير هذه الآية. إذا استكملت ابتلت إيه؟ تضمحل. وزال عن صاحبه ملكه، وزال عن صاحبه زهو، هكذا. أو زال صاحبه عنه ينال، يا إما يزول عنك، يا إما الصحب يبقى مرض، يا إما المال يبقى أقل، يا إما العافية تبقى بلاء، يا إما الإنسان نفسه بيخرج منها بالموت، وهي دي الدنيا كما وصفها العلماء في هذا الأمر. ولذلك فإذا استكمل المحل وزال أو زال صاحبه عنه، فأصبح صفر اليدين منها، ممتلئ القلب من همها وحزنها. من بكى على الدنيا عاش في غم، من حب الدنيا عاش في غم. اللي بيحب الدنيا ويبكى عليها تلقي دايما، لو سمحت واحدة من الأخوات تطلع تنادي الأخوات اللي فوق لو سمحت، عشان يسمع القراءة لو سمحت. ذلك قال ربي، فذلك كما ايه؟ قال لك ربنا سبحانه وتعالى شبه هذا الامر بايه؟ قال لك كما الدنيا، بيشبه الدنيا، ما انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض، زي بالضبط ميه نزلت من السماء فاختلط به ايه؟ نبات الارض. اختلط به نبات الارض يعني اصبحت الارض دي مختلطه بالماء، التربه مختلطه بالماء، حصل ايه؟ هتنمو وهتهتز وهتربو وهتزهو ويخرج منها نبات. وبعد كده سبحان رب العرش العظيم، انظروا الى هذا النبات، نبت فيها كل صنف وكل زوج بهيج مما ياكل الناس، الحبوب والثمار والفاكهه والزرع وكل شيء. ثم يقول ربي فيها مما والانعام كانواع بقى العشب، كل الحاجات اللي بياكلها الناس والحاجات اللي بتاكلها الانعام زي العشب وغيره والكلى مختلف الاصناف، حتى اذا اخذ بالارض زخرفها وزينت، يعني تزخرفت منظرها، تمشي هنا تلاقي اللون ده اصفر، تمشي الجنب ده تلاقي اللون ده اخضر، تمشي الجنب ده تلاقي ثمر مثمر احمر، تمشي الجنب ده تلاقي ثمرات الجوافه الصفراء، تمشي سبحان رب العرش العظيم ايات زينه. كل ما تمشي على بستان وكلهم يسقى بماء واحد، والخالق واحد، والارض واحده، والتربه واحده، والالوان مختلفة، والرب والخالق سبحانه وتعالى. لذلك هنا في هذه الآيات صارت بهجة للمنظر، مجرد ما الإنسان يشوف المنظر ده، وانت ماشي على بستان، والبستان دي فيه ما ايه؟ فيه عشب يزرع في الأرض، وفي شجر طالع، وفي حاجات سبحان الله، في مثلا في عنب، وفي تجدي سبحان الخالق تسر الناظرين فعلا، ودي لون وهذا لون وهذا لون وهذا لون وهذا لون، منه الاخضر منه الاحمر ومنه الاصفر منه البرتقالي، سبحان الخالق سبحان الخالق. لذلك بعد ذلك ماذا يحدث؟ تصبح هذه الارض بهجه للناظرين ونزهه للمرين عليها او للمتبرجين عليها، وايه للمتبصرين، ايه لاصحاب من؟ أصحاب العقول المتدبرة. لما تيجي تنظري تقول يا ربي سبحان الله، الأرض واحدة والتربة واحدة والماء واحد، أحيانا بترمي البذور تجدي لو شفتي منظر البذرة شكل البذرة واحد، يعني ممكن أحيانا تمسكي بذرة تقولي مش عارفة البذرة دي بذرة إيه، ترمي البذرة ترمي البذرة بيدك وتحطي عليها الماء تطلع دي ثمرة غير دي، والخالق واحد، آية من آيات خلق ربي سبحانه وتعالى. ولذلك هنا يقول آية للمتبصرين، آية لأصحاب العقول، آية المتفكرين في خلق الله سبحانه وتعالى، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين لا يفطرون عن ذكر الله، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ذلك نقول سبحان الله. فصرت ترى لها منظر عجيب بين أخضر وأصفر وأبيض وغيره، تجي سبحان الله تزرعي بذور للزهر ده بس حاجة من نوع من الأنواع، تدخلي بستان زهور وتزرعي زهر تجي سبحان الله ده الأحمر ده الأصفر ده البرتقالي ظهري بس وده الأخضر وده اللي ورقه صغير وده اللي ورقه أكبر شوية وده اللي ورقه أنبوبي وده اللي ورقه قلبي وده اللي ورقه سهمي وده اللي ورقه أنواع الورق. أنت عارفين لما تكتب بس تتكلموا في أنواع الورق في النبات تحتار العقول. أنواع الورق أنواع الورق يعني إيه أنواع الورق؟ يعني ورق بيضاوي ولا ورق مستدير ولا ورق قلبي ولا ورق سهمي ولا ورق أنبوبي؟ الورق بس. إن في ذلك لآية لمين؟ لليتدبروا إنه ما خلقت هذا الرجل سبحانه خلقنا عذاب النار. ولذلك هنا ترى منظرا عجيبا وظن أهلها أنهم قادرون عليها. يعني حصل لهم طمع أن يستمر النعيم ده كله ويدوم البستان ده أبدا. ده بعد هذه ده تيجي لما تيجي سبحان الله لما تيجي مثلا تنظري للشجرة وسبحان الله تجدها مثمرة ومتفرعة ما أن يأتي موسم من المواسم مثلا وليأتي الخريف تجدي خلاص وأخذت الثمر الورق وقع وسقط وأصبحت الشجرة كأنها إيه سبحان الله. هكذا كالإنسان تماما كالإنسان تماما. لذلك هنا يقول سبحان الله في هذا الأمر آية من آيات ربي إنه حصل بعد ذلك يعني طمع في المنظر إن المنظر ده يستمر وهيهات هيهات أن يستمر هذا المنظر إلى ما شاء الله كما يقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه. فحصل له طمع بأنه يستمر ذلك الأمر ويدوم لوقوف يعني يظن الإنسان يطمع الإنسان في ذلك الأمر ومحال أن يكون الإنسان على أو الحال على هذا. فبينما هم في تلك الحالة من الطمع والزهو بالدنيا والفرح بالدنيا والسعادة بالدنيا إن أتاها أمرنا متى ليلا أو نهارا فجعلناها حصيرا كأن لم تغن بالأمس أي كأنها ما كان. فهذه حالة الدنيا سواء بسواء. فاكرين في قصة سبع؟ فاكرين قصة سبع؟ كانهم إيه؟ من عن يمين وشمال مش كده؟ ربنا قال فيها إيه؟ كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب شكور. فأعرضوا فأرسلنا عليه سيل العالم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أخرى قال إيه خمط وأسل وشيء من سدر القليل. بعد الجمال ده كله بقت كلها حاجات ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين الإيه قال إيه قرى ظاهرة كرة كل ما كانوا يمروا على كرة يقولوا ربنا داعي بين أسفارنا إحنا عايزين نحس بالسفر والتعب. ربنا عمل إيه لعقلاء القرية جعل لهذه القرية قراهم متقاربة بحيث لو سافر على الطريق ما يشعرش بمشقة طول ما هو مسافر إلى أي بلد طول ما هو مسافر إلى أي بلد طول ما هو مسافر إلى أي بلد لا هم قالوا ربنا باعد بين أسفارنا ظلم فظلموا أنفسهم فجعلناهم إيه أحاديث ومزقناهم كلهم مزقا إن في ذلك آيات لكل إيه صفان شكور. مين اللي يشكر ومن اللي يعمل قدر نعمة الله عليه ومين الصابر على حق النعمة ومين لما يكون بإيديه نعمة ما يضيعهاش ومين اللي هم يعرف قدر النعمة بحق ومين اللي ربنا سبحانه وتعالى لما يديله نعمة يعرف إن دي نعمة ويحافظ على النعمة والحفاظ على النعمة الصبر على أداء حق الله فيها ومن ومن ومن لكن إلا ما بيعرفش كما في هذه الآية. ذكرت الآية دي عجيبة جدا في قوم سبع قيل في هؤلاء القوم ما كانوش يجمعوا الثمرات كده من الشجر لا من كثرة الثمرات كانت المرأة تمشي بالسلة تحت الشجر ثم تتساقط الثمرات تقول هي ماشية من كثر استوائها تتساقط الثمرات في السلة ترجع والسلة مليانة وما تديش إلها على ثمرة من غير مجهود من كثر رخاء النعمة من كثر رخاء النعمة يمشي بس في البستان جنتين عن اليمين وعن الشمال سبحان الله جنات مملوءة بثمرات من الله سبحانه وتعالى. فحتى ربي سبحانه وتعالى من كرمه عليهم لم يكلفهم انها ترفع ايدها عشان تقطف الثمر بس تمشي كده. فجحدوا لما كانوا في الشجرة سبحان الله في هذه ما حسوش بنعمة بهذه النعمة زي ما اليهود مثلا عليهم. لذلك هنا كما يصف ربي سبحانه وتعالى هؤلاء الذين جهلوا نعم الله سبحانه وتعالى حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت أي تزخرفت منظر جميل واكتسب في سيرتها، فصارت بهيجة للناظرين أو فيها بهجة للناظرين ونزهة للمتفرجين وآية للمستبصرين أو للمتبصرين. فأصبح الأمر هذا الأمر العجيب لم يعرفوا قدر النعمة، وظن أهلها أن هم دي إيه، إنما أوتيته على علم عندي. لما تيجي تبقى عند تحديدك نعمة تظن إنها دايما وتحس إنها مش هتزول أبدا، وتنسي تماما، بعض الناس مش كل الناس، وينسوا تماما إن المنعم قال إن هم إيه، طبعا تظلم هذه النعمة. فبينما هم في تلك الحالة أتاها أمر ربي سبحانه وتعالى، فكأن لم تغن، كأنها ما كانت شيء، كأنها لم تقل. بدل الجنتين دول زي ما قلتلكم في سبق بإيه، حاجات بقى عجيبة، حاجات طعمها مر وطعم فيها شوك. بعد ما كانت جنات تمشي واحدة فيها تجمع ثمرات ما شاء الله من الثمرات، بدلها ربي سبحانه وتعالى بذلك. ذلك يقول ربي كذلك مفصل الآية، نبينها ونوضحها لتقريب المعاني. ربنا بيقرب لنا هذه المعاني حتى تدرك عقولنا المسألة، وإن المسألة الإنسان بيكون بين يديه نعمة، ومن منا ليس بين يديه نعمة، مش حد فينا أبدا يخلو من النعم. هل حمدنا؟ اللهم لا تحمد. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. بعض الناس ما تسمعي منهم إلا الشكوى، ما تسمعي منهم إلا الشكوى، والله ما يعرف إلا الشكوى، ولا تجدي الحمد إلا نادرا إن لم تسمعيه، ما تسمعيش الحمد أبدا. وحتى لو كان الأمر بالرد بالحمد، تجدي الرد بالحمد رد ضئيل لا يناسب عطاء الله عز وجل. الحمد لله والله بس عندي وعندي وعندي وعندي، والحمد لله والله بس إيه، ده احنا في نعمة شديدة لا تعد ولا تحصى، والله الذي لا إله إلا هو قل شكر ولم يحرمنا. قل الشكر يا بناتي، قل شكرنا للمنعم ولم يحرمنا عطاءه، كثرت المعاصي ولم يحرمنا نعمه. سبحان المعطي، سبحان المنعم، سبحان الجبار القادر أن يسترنا كل هذه النعم، لكنه يمهل العبد لأنه يعلم ضعفه، لعله يتوب، لعله ينيب، لعله يرجع، لعله يتذكر النعمة، لعله يتذكر المنعم، لعله يعرف أن الشكر أداب. أولها أن تعرفي أن هذه النعمة لا يملكها إلا المنعم. واحد، هذه النعمة لا يملكها إلا المنعم، مش ملكك، لا صحة ولا مال ولا أي شيء، إلا ملك الله عز وجل، هو القادر. يعني يمرض الإنسان أو يشفيه، يعطيه أو يحرمه، بيد الله. يبقى أولها لأداب الشكر، الشكر أداب لازم نعيها تماما، إنه صاحب النعمة هو الله، المنعم هو الله عز وجل. وأما ثانيا أن نعرف حق المنعم، المنعم عليك بالنعمة، يبقى المفروض نتأدب مع المنعم، يبقى المفروض إنك سبحان الله تفهمي إن أنت كعبدة حق المنعم عليك إن أنت تشكري المنعم على النعمة. يبقى أولها أن التصديق أن النعم لا تكون إلا من الله، وثانيها حمد المنعم على النعمة شكره، وثالثها الحفاظ على النعمة، حفظ عليها. وبالشكر تلوم النعم، ولذلك ثم لا يستخدمها العبد إلا في طاعته، ولا يبارز المنعم بمعصيته بنعمته. الناس بتبارز المنعم بالمعصية بنعمته، تبقى عندك سواء جوارح ولا عندك مال ولا عندك شيء، وتبارز اللي أنعم عليك فيها بالمعصية، ما هي المعصية مبارزة التي نعمه. ثم بعد ذلك الشكر المستمر أن قدرك أنت وأعانك أن تكوني شاكرة، لأن غيرك مش شاكرش، لأن الشكر يا أحبائي سلسلة، النعم معذرة سلسلة، النعم سلسلة، النعمة اللي بتنزل بتشكري، بتنزل نعمة تانية بتشكري. طب هل تشكري على النعمة اللي فاتت ولا على النعمة الجديدة ولا على إنه أعانك على الشكر؟ على ماذا ولا على ماذا ولا على ماذا؟ فنسأل ربي سبحانه وتعالى المعين أن يعيننا على شكر نعمه التي لا تعد شكرا، فنقول نعم له. لذلك قالوا نعم، قالوا شكر الناس لهذه النعم، عشان كده نقول كذلك نفسر الآيات نبينها ونوضحها ونبين معانيها إلى الأذهان ونضرب الأمثال، تلك الأمثال لا يعقلها إلا الإيه؟ العالمون. اللي بتضرب الأمثال دي كيقول ربي في كتابه ما يعقل أمثال في كتاب الله إلا أصحاب العقول الراجحة. هذا ربي بيعرف لنا كده سبحان الله. ولذلك لما تيجي تنظري إلى الأمثال وانت مش قادرة تعيها ولا تعقليها، طب استفدت إيه بالقرآن؟ كيف تدبرت آيات الله سبحانه وتعالى؟ ولذلك لقوم يتفكرون أن يعملون أفكارهم فيما ينفعهم، بيفكر في عقله يا رب سبحانه وتعالى، يقوم يرجع تاني يعلم أنه لن ينجيه إلا الانشغال بشكر النعم، لن ينجينا في الدنيا إلا الانشغال بشكر المنعم. إنما بعض الناس بتغفل بالنعم عن المنعم، يرزقها مال تغفل بالمال عن المنعم، يرزقها أولاد تغفل بالأولاد عن المنعم، يرزقها أي نعمة من النعم تغفل بهذه النعمة التي رزقها ربي سبحانه وتعالى عن المنعم أو صاحب النعمة. وذلك من قلة التفكر في هذه المسألة كما قال ربي. بالنسبة لي اللي هي آية بعد كده، ها هات الآية بعد كده هي والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إيه دار السلام دي؟ اللهم نسألك الجنة، اللهم نسألك الجنة بدون سابقة ولا عذاب. اللهم نسألك يا ربي أن تجمعنا في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك المقتدر. اللهم اجمعنا معها مع أحبتنا، نقول أحبتي حي على جنات عدن، حي على جنات يعني هيا يلا عمل، حي على جنات عدن فيها الملتقى وفيها المحبة وفيها محمد صلى الله عليه وسلم محبة محمد المحبة، نلتقي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، نلتقي فيها بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، نلتقي فيها بالصحابة والصحابيات رضوان الله عليهم، نلتقي فيها بأحبائنا الذين سبقونا إلى الدار الآخرة. لكن اللهم ارزقنا عملا يبلغنا الجنة، اللهم ارزقنا عملا يبلغنا الجنة، اللهم لا تحرمنا بسوء أعمالنا من جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك المقتدر. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا يا رب العالمين. هنا منادي أحبائي، والله يدعو إلى دار السلام، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. من يستجيب؟ من يستجيب لهذه الدعوة؟ يا رب يا رب يرزقنا دعوة إلى دار السلام، مش دعوة لحفلة في الدنيا ولا دعوة لأي شيء ممكن تفرح به في الدنيا، ده دعوة إلى دار سميت السلام، كل ما فيها سلام، من أسمائه السلام. وإذا دخلت الجنة حييتي بسلام، وإذا دخلت الجنة الملائكة بتحييكي بسلام عليكم بما صبرتم فنعم عبد الدار. وليس في الجنة حديث إلا سلام، ادخلوها بسلام، والملائكة يدخلون عليه من كل باب سلام عليكم بما صبرتم. طول ما انت في الجنة إن شاء الله تدخل عليك الملائكة من كل باب، وقيل أبوابها غير مغلقة، فيش أمن، أبواب الجنة غير مغلقة، غير مغلقة. لماذا؟ لأنها دار أمن وأمان وسعادة فرح، ليس فيها مناقص، ولا يدخل عليك من يبغضك أو يخوفك أو لا يسمعون فيها لغوًا إلا إيه؟ ولهم رزقهم فيها وتلك الجنة التي إيه؟ يسمونها. أسأل ربي أن أكون ممن كتبت لنا ميراث الجنة يا رب العالمين، ليس فيها إلا السلام، وليس أهلها إلا أهل السلام، ولا يدخلوها إلا بسلام، وتفتح إليهم سبحان الله، يدخلوها وأهلهم وأحبائهم ومن كانوا على ضربهم في الطاعة بسلام، وتدخل عليهم الملائكة من كل باب سلام عليكم. إذن هي لفظ السلام في هذا المكان هو لغة التعامل، هو لغة التعامل في هذا المكان الذي نسأل ربي أن لا يحرمنا منه، في جنة فيها ما لا عين رأت، يدعون ربي بأن نكون في طاعة في الدنيا. كل المطلوب مننا أن نطيع الله عز وجل ونحرص على ما أمر في كتابه سبحانه وتعالى، وأن سبحان الله، وأن يعني كل عباد يتوجهوا بالعبادة إلى الله الواحد القهار، إلى ربي الواحد القهار، فيدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليه، اللي نفسه يدخل الجنة يجاهد، واللي نفسه مش عايزها برضه هو يعني سبحان الله ليس عليك هداهم، ولكن الله يهدي من يشاء. بس الجنة اللي يدعون ربي إليها هي بلاتي فيها ما لا عين رأت ولا أذن من سمعت ولا خطر على قلب بشر، ثيابهم لا تملى وشبابهم لا ينقطع وطيرهم لا ينتهي وثمارهم لا تنتهي أنهارها تجري، أنهارها تجري وفرشها فكيف بفرشها، فكيف بثيابها، وكيف بحليها، وكيف بالتزاور فيها، تزاور زيارة الأحباء منزول بأختك، فكيف بالجلوس على أرائكها متقابلين لا يمسون فيها نصب وما هم منها بمخرجين، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ولذلك هذه الجنة التي أعطاها السماوات والأرض، التي أعطاها ربي سبحانه وتعالى للمتقين، قطوفها دانية، شجرها متدني، بطائنها من استبرق، البطانة حرير، أجود أنواع الحرير، هذا البطانة، هذه البطانة، فكيف بالفرش، بطائنها من استبرق، وجن جنتين دان، متدلي عليك بحيث لا يرهقك انك تقفي ولا مجرد تفكر تأتيك اللي هي ايه، ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال. وشوفي سبحان الله، مجرد ما تيجي في آيات الجنة تحسي انك تشعري ان القلب يطيب، تشفي القلوب يا بناتي، لما نيجي نتكلم عن حديث الجنة تشفى القلوب، نشتاق، نحتاج أن نعمل الجنة مع عندها السماوات والأرض. سلمان ربي سبحانه وتعالى فيها وقال فيها ربي كل شيء مش مهم تسرعي فيه بتاع حاجات أمور الدنيا، لكن الجنة سرعي. وقال ربي وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت لعرضها، فكيف بطولها، وعدت للمتقين صفاتهم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وبالنقل والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم إيه؟ أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم كل ايه بنات طبعا تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ونعم أجر العالمين. قال يا خالتي قولكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة من المكذبين. هذا إيه؟ بيان للناس. وإيه يا بنات؟ هدى ورحمة ولا موعظة؟ موعظة للمتقين. كنتم من أهلها؟ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يا رب اجعلنا منهم واجعل دارنا جنة ومنها في مقع سلطة عند ذلك المقتدر. ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ منا يا رب العالمين. اللهم لا تشغلنا بشيء عن طاعتك ولا تشغلنا بشيء عن كتابك ولا تشغلنا بشيء عن كلامك. وارزقنا التفكر وارزقنا الإخلاص في تعلمي وفي تعليمي. اللهم ارزقني وإياكم أوصيكم يا بناتي بالإخلاص في تعلمي وفي تعليمي حتى يكون القرآن على ألسنتنا كالماء البارد على الظمأ. وتيجي تقرأيه تحس إن بيجي في قلبك، مش مجرد بتاخدي حروف وتنسيها وخلاص، لا، ضمني بيها كل قلبك واعلمي أن القرآن معايشة. إزاي تعيشين؟ إزاي تكوني معاه؟ إزاي يكون معاك القرآن؟ إزاي في كل موطن من مواطن حياتك تعرضي آية من آيات الله عز وجل في كتاب الله عشان تعيشي معاه؟ مش مجرد حروف وبنسيبها ولما يجي علينا بعد كده نقعد نحفظ وننسى. مش ده القرآن، القرآن معايشة. زي ما أقول سنها ربي دار السلام وسلامتها من الآفات والشواك والنقائص والأقدار كما جاء في التفسير، لأن سبحانه وتعالى والسلام أضافها إلى اسم الأسماء الله الحسنى تعظيما لها أو لكثرة ما فيها من التحية بالسلام يدخل عليهم من كل باب. في فالله سبحانه وتعالى يسلم على أهلها والملائكة تسلم عليهم أيضا كما مر في قوله تعالى دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. آخر دعواهم. ولذلك دي أو بسلامتها من الآفات والنقائص والنكبات فلا تعب ولا شك ولا كرب ولا حزن ولا بكاء ولا أي شيء نقص في حياتك في الجنة. الجنة ليست بها منغصات ولا بها هرم ولا بها مرض ولا بها نصب ولا بها حزن ولا بها تعب. ولذلك وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن في الجنة إن ربنا لغفور شكور. خلاص ما عادش حزن، ذهب الذي أحلنا دار الآية لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. والتنين العكس، نسأل الله أن نكون يا رب من هؤلاء الآخرين. ولذلك وقيل أو لسلامة أهلها من النقص، فأهل الجنة لا يتبولون ولا يعين يأكلوا، لكن سبحان الله رشحهم المسك، مفيش إكرام. لكن إذا أكلوا تبقى الأكل يروح فين؟ يطلع الأكل على صورة المسك، بس في الجنة. دول أهل الجنة. رزقنا، اللهم رزقنا جنات ونهار في مقعد صدق عند ملك مقتدر. وكفى لأهل الجنة. الناس اللي في الدنيا من ضمن الأشياء اللي بتنقص عليهم حياتهم ما يوجد في الصدور. تلاقي ده متوزن ده وده مديني ده وده مش عارفة إيه وده زعلان من ده وأخذ على منك الناس كده ومش عارفة إيه مشكلة في البيت ودي مشكلة مع الولادة، فتجد منقصات في الحياة. لكن شوف الجنة، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا. يعني في الجنة ما فيش فيها غل، ما فيش فيها حد يتغاظ من حد مثلا عمل فيه حاجة غاضبته مثلا كده، لا، ما فيش أبدا أي شيء في الجنة يغيظ أبدا، عشان نزع ذلك من القلوب. فنزعنا ما، ولذلك نقول سبحانه نزعنا ما في صدورهم من غل إخواننا على سرور إيه؟ نعم، متقابلين كما جاء في قوله والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. هدى إن الله يدعو الناس جميعا للعمل الصالح والإيمان الصادق يدخل الجنة وهو يهدي من يشاء إلى الطريق المصل إليه وهو الإسلام. قول الله عز وجل والله يدعو إلى دار السلام يعني الجنة. قيل تثبيتها دار السلام فيها أوجه، أولها أن لأن السلام هو الله والجنة دار الله داره دار السلام. الثاني لأن دار السلام لأنها دار فيها سلام من كل آفة. قيل في تفسير ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم في هدايته إلى هداية. هنا قيل فيها وجهان، أحدهما بالتوفيق والمعونة، والثاني بإظهار الأدلة وإقامة البراهين. بيبين لك البراهين على وحدانيته، وعلى الرغم إن ربي يبين البراهين على وحدانيته إلا إن برضو الناس بتضل وتجهل وتبعد عن سبحانه وتعالى، عن ربي سبحانه وتعالى. وفي الصراط المستقيم قيل فيه معاني، قيل أولها الصراط المستقيم هو يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. قيل كتاب الله، شوفي علي رضي الله عنه ابن أبي طالب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصراط المستقيم كتاب الله، اللهم ارزقني وإياكم الصراط المستقيم. الصراط المستقيم ناخده بقوة، يحيى خذ الكتاب بقوة، يمكن لما يقضي ربي أمرا كان مفعولا ونقضا تجي الصورة اللي انت حفظها ويقال لك يا عبد الله اقرأ وارتقي ورتب، ما تقوليش معلش اصل ما رجعتش، ما ينفعش، مش هتقولي كده ولا تقدري تقولي كده، مش هينفع الامر، مش ممكن. لكن لازم يكون القران طالما من الله عليك بهدايه هذا الكتاب يبقى اصبح على لساني في اي وقت، في اي وقت، اي وقت، اي وقت يكون الواحد فيه خلاص، لان الواحد بيجيله الموت فجاه والقبر صندوق العمل، تبقى ضيعت أوقاتك في حروف حروف حروف أنت مش عارفة تتغني. قيل لأحدهم أتحفظ القرآن؟ قال لا. قال وما تتغنى إذا كنت بالليل؟ بتقعد تقول إيه بالليل؟ بتقعد تقول لنفسك إيه لو كان عندك بلاء؟ بتقعد تقول لنفسك إيه لو كان عندك نعمة؟ بتقعد سبحان الله تقرأ إيه وإنت عايزة تسعدي بيه؟ إذا ما كانش عندنا القرآن اللهم رزقنا هداية كتابك يا رب العالمين. لذلك نقول سبحان الله، في قيل هو كتاب الله عز وجل، والثاني أنه الإسلام، وأما الثالث فأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحب أبو بكر وعمر، والرابع أنه الحق المبين أن ربنا يهدينا إليه يوصلنا إلى دار السلام. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم. قال رب سبحانه وتعالى، نقرأها مع بعض، نقرأها مع بعض. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. افصلوا بين حرف القاف بين حرف الواو، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة، أولئك من عاصم، ما وجوههم قطعا من الليل كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل ليست قطعا وجوههم قطعا من الليل مظلما وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار أولئك أصحاب النار أصحاب النار هم فيها خالدون الذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم كما قال ربي لا قطر ولا زلة أولئك أصحاب الجنة اللهم اجعلنا وإياكم منهم يا رب العالمين لا يغشاها ولا يغطيها غطش وجوههم الذلة ولا الذل ولا الهوان ولا الدخان الأسود اللي يغش كأن الوجه مسودة خلي بالكم العاصم المانع بعد أن بين ربي سبحانه وتعالى في المثل الذي ضربه غرور المشركين الجاهلين متاع الدنيا الزائل ودعا الناس جميعا إلى إيه؟ استعادة للدار للجنة عقب ربي سبحانه في هذا ببيان المحسنين فيها فقال فيهم إيه؟ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة الذين أحسنوا في أعمالهم في الدنيا أحسنوا يعني عملوا العمل الحسن الصالح للذين أحسنوا في هذه الدنيا المنزل الحسنى في الآخرة وهي الجنة الذين أحسنوا بالعمل الصالح الحسنى الجنة ولهم زيادة على ذلك فضلا وتغييما الحسنى وزيادة قيل أقوالها إيه ما هي التأويلات الموجودة في معنى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة أحدهما أن الحسنى هي الجنة وأما الزيادة هي النظر إلى وجه ربي اللهم ارزقنا الحسنى وزيادة هكذا قال هذا أبو بكر الصديق وحذيفة وأبي موسى الأشعري المعنى الثاني قيل فيها الحسنى واحدة الحسنات يعني والزيادة مضاعفتها إلى عشر يعني الحسنات تضاعف فيها العشر أمثالها كذا قال ابن عباس الثالث أن الحسنى حسنة مثل حسنة يعني والزيادة مغفرة يعمل بالحسنات وأجرها وبعد كده الزيادة مغفرة ورضوان من الله عز وجل الرابع أن الحسنى الجزاء في الآخرة والزيادة ما أعطوا في الدنيا يعطوا الدنيا للمؤمن في الدنيا أقسم ربي في الذين أمنوا وعملوا الصالحات من ذكر أنثى قال في ماذا قال فيهم ربي فلنحيينهم بالفاء والنون فلنحيينهم حياة طيبة للدنيا ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا كده هي إيه؟ كأن هذا المعنى كده الحسنى قيل وأما الحسنى هي الثواب والزيادة الدوام على الثواب أن خالدين فيها ويحتمل أن الحسنى ما يتمنونه والزيادة ما يشتهونه يعني اللي بيتمنوه إيه؟ والزيادة فوق ما يتمنون لكن القول اللي هو دايما احنا بنقول عليه اللي هي قول ابو بكر الصديق اللي هي الجنه والنظر الى وجه ربي سبحانه وتعالى الكريم وهي الاولى قال تعالى ويزيدهم من فضله كما قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فسر هذه الزياده عند عدد من الصحابه والتابعين برؤيه وجه ربي سبحانه وتعالى الكريم فناخذ هذا ان الاول ده اقصر الى ايه نعم إلى المعنى ولا يرهق وجوههم قطعا ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة فيها خالدون لا يغشى وجوههم كآبة من هم بتيجي الإنسان في الدنيا مهموم تلاقي وشه شكله إيه تقولها وشك ماله تقولها والله نفهم الهم بيبان هم بيبان على صاحبه بيبان الهم على صاحبه في الجنة ما فيش الهم ده الوجوه خالية من الهم والغم والحزن والأسى كل الوجوه هتبقى وجوه إيه مستبشرة ناظرة إلى ربها ناظرة هكذا وجوهها للجنة لذلك كنا نقول لا يخشى هذه الكآبة لا هم ولا ذل هؤلاء هم أهل الجنة ينعمون فيها دائما ولا يرهق وجوههم قطر في معناها قال لك إيه قال لك ما يعلوهاش لا يلحق بهم ومنهم قيل غلام مراهق إذا لحق الرجال يعني في يعني هنا المعنى في قولي في هذا القطر دي قال لك أوجه أنه إيه سواد الوجوه وهذا الرأي هو أوضح للأقرب للحقيقة كما يقول ابن عباس، والثاني أنه الحزن كما قال مجاهد، والثالث أنه دخان منه قطار العود ودخانه، لما تيجي تلاقي العود بيطلع كده يطلع منه إيه؟ قطر دخان. يبقى بيجي يعني لو وقفت ورا الدخان كده تلاقيه بيغش بيغطي إيه؟ وجهك يعني. أما أهل الجنة فلا يوجد هذا الغبار. والرابع أنه الغبار في محشرهم إلى الله تعالى، ولا ذل لهم، فصاحب الجنة ليس لا يذل ولا يهان ولا يلوذ ولا يخيب أبدا عندما يرجو رب، لأنه يرجو رحمة ربي سبحانه وتعالى. لما أخبر تعالى عن هؤلاء السعداء أخبر ربي عن الأشقياء، فقال ربي في الأشقياء والذين كسبوا السيئات، من كرم ربي إن جزاء سيئة سيئة مثلها، فقال أما الذين لم يستجيبوا لدعاء الأمر الله وكفروا وعصوا الله عز وجل فمن فضل ربي إنه يهديهم بالسيئة سيئة مثلها، وترهقهم أي تعتريهم وتعلوهم الذل، لأن المعصية لها ذل. قيل أن سبحان الله صاحب المعصية، المعصية قالت لها أثار يعني ذل المعصية بيظهر إزاي، قال لك تجري ذل المعصية ظلمة في الوجه غبار سواد، يقول يا ده وجهه سواد المعصية، ظلمة في الوجه وسواد في القلب وبغض في قلوب العباد وضيق في الرزق، ناس مش بتحبه. اللهم ارزقنا الطاعة، اللهم ارزقنا الطاعة والمعول حسنة حسنة طاعة، لها نور في الوجه ونور في القلب ومحبة في قلوب العباد وسعة في الرزق. إن لم يكن إلى الطاعة لهذه الأربع نقاط لكفى الإنسان أن يكون على طاعة مستمرة لله عز وجل. ولذلك نقول سبحان رب العرش العظيم هؤلاء تراهم ذلة تعتريهم وتعلوهم ذلة المعصية، لأن المعصية فيها سواد والعياذ بالله، يقوم اسود الوجه من المعصية. وسواد الوجه مش يا أحبائي مش إن أحيانا الوجه بيبقى سمرة في البشرة، لكن تجد ممكن إنسان سمرة في البشرة لكن في وضاعة في وجهه، وضاعة في الوجه، لكن المقصود بذلك إن هو إيه؟ إن هي غضب، كأن يغطيه الغضب، نسأل الله لنا العفو والعافية. تغشاهم يغشاهم الذل والهوان، وليس لهم مانع يمنعهم من عذاب الله، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة، نسأل الله العفو والعافية. وجوههم مسودة عليها من الغم والكآبة والسواد، كأنها أزل عليهم سواد الليل كما قال ذلك في التفسير، أولئك هم أهل النار، كأن أغشيت طبطت وجوههم بظلام، نسأل الله لنا العفو والعافية، نسأل الله لنا. أو فيها كالحون في النار، كالحون عفوا كالحون إيه؟ كالحون يعني إيه بنات؟ ها؟ ها؟ شفايفكم إيه؟ سبحان الله لما تيجي نسأل الله لنا العفو والعافية في وصف أهل النار، إن لما تيجي تشوفيهم سبحان الله وصفهم ربي في كتاب الكريم إن مع النار تجدي تقلصت أشكالهم وجوههم شفاههم، نسأل الله لنا العفو والعافية، نسأل الله لنا العفو والعافية. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا مكانكم أنتم شركاؤكم، فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. تبرأ، استبرأ الذين إيه الحفظ يا بنات، التبرأ من اللي يتبرأوا، الذين التبرأ الذين تبع ولا تبع طبعاً. نعم طبعا طبعا طبعا، التبرع الذين تبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. نسأل الله العفو والعافية، ذلك تحلم. ثم يقول ربي سبحانه وتعالى يوم نحشرهم يا رب يحشرهم جميعا يجمع هؤلاء يذكرون هول الموقف الشديد يوم الجمع، أهل الأرض كلهم من جن وإنس وبر وفاجر كل يجمع، الذين أحسنوا والذين أساءوا، ثم يقول ربي للذين أشركوا الزموا مكانكم أنتم وشركتم تعبدون من دون الله لا تبرحوا حتى تنظروا ما تفعل أو ما يفعل بكم. فزيلنا بينهم، فزيلنا عن إيه؟ فرقنا بين المشركين والشركاء ووقعت بينهم إيه؟ خلاص. وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون، تبرأ خلاص كما ذكرنا دلوقتي. وقالوا لهم إنكم وما كنتم تعبدوننا بل كنتم تعبدون أهواءكم وشياطينكم. هنا يحبس التبرؤ. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنت غنى، أطير الغنى، إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هم مش شايفينها، ما كنا نشعر بها ولا نعلم بها، إن كنتم تعبدوننا من حيث لا ندري والله شهيد بيننا وبينكم. شوفي بقى الأمر الشديد لما يحبس، وخاصة لما يحبس ده من الشيطان بقى في خطبة الشيطان في جهنم في سورة إبراهيم. الشيطان يتبرأ الإنسان بعد كل العمل الشديد، بعد ما أمر بالقتل وقتل، بعد أمر بالسرقة وسرق، بعد ما أمر بالفحشة وفعل، بعد كل شيء، ويأتي الشيطان يقف يقول لهم إيه بقى؟ إن الله وعدكم على الحق وعدتكم فأخلفتكم وما كان لك من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنا بمصرخين إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عدم إيه. طبعا يعني خلاص انتهت المسألة، إن الكل حتى الشيطان يتبرأ من الإنسان اللي كان عامل كان بيلعب بيه، الشيطان بيلعب بينا ونتبعه. يأتي اليوم الشديد الإنسان محتاج فيه لمن يكون له عونا، يتبرأ الشيطان من الإنسان في هذه في كما جاء في سورة إبراهيم. قال إني بريء منك إني أخاف الله إيه رب العالمين. ولذلك هنا نقول سبحان الله كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ويقول ربي واسأل من أرسلنا من قبلك من رسولنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، كما قال ربي سبحانه تكفينا شهادة ربي أنه لم يرسل من يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، والله يعلم أنه أمرنا بعبادته وما أراد بعبادته إلا الصلاح لنا وليس. والله سبحانه وتعالى غني عنا جميعا. فكفى بالله شهيدا إن ربنا شهد بإيه؟ بذلك إنه شهد إنه أرسل الرسل بعبادة الله الواحد الديان كما جاء ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. نقف عند هذه الآية ونأخذ بقى في السيرة إن شاء الله. ما أنا كل ما جاء أديكوا العلامات تقولوا لي هتجيب السيرة، أجي أديكوا السيرة تقول لي يا أمي العلامات، أجي أديكوا العلامات تقول لي يا أمي السيرة. فكل خير هذه مرة سيرة ومرة علامات، مرة سيرة ومرة علامات. إيه رأيكم النهاردة إيه يا إيمان؟ في الاثنين أنتوا عايزين النهاردة إيه؟ ها؟ سيرة يا أمي، سيرة صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. سواد في الوجه وفي القلب، وضيق في الرزق وبغض في قلوب بعد ما نخلص إن شاء الله بسنة نص ساعة حالها صح. نرجع تاني لحبيبنا ورسولنا صلى الله عليه وسلم، الرسول النبي الأمي الذي جاهد في الله حق جهاده وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحبة البيضاء ليلها كنهارها لا ينزل عنها إلا هالك، شفنا كده في السيرة في الشهور الطويلة أو في اللي احنا الجزء الكبير الأول بناه في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان فكانت الدنيا قبل مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، ها الآن كل إيه؟ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم للمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم. رسول كم آخر التوبة نعمل. نرجع تاني تابع مسيرة الثلث. ما تعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كنا بنتكلمنا في الأسبوع الماضي عن ما تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقبل المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أنواع العذاب، كل أنواع التعذيب، كل أنواع الإساءة، حتى يقسم أحدهم إنه لو أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسجد وعفر وجهه بالتراب ساجد يعني لأطأ رأسه رأبته يدوس على رأبته، ثم يأتي المشركين بسلق وهي لوط والجسد كل حواشي اللي هي الذبيحة وتوضع على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأتي ابنته ويدعو النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء بالاسم فلان فلان وفلان، يعني سبحان الله يوكل أمرهم إلى الله عز وجل. ويأتي سوي يوم بدر لما يسمهم النبي صلى الله عليه وسلم اللي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده اللي احنا كنا اتكلمنا فيه الاسبوع الماضي، قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكه يدعو الى الله عز وجل، قد ايه عزتك لما تيجي الاسلام ده عزيز غالي، يعني جهد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يبلغ الاسلام ما بلغ عليه هذه المنزله. ذلك نقول امثله تدل ما تعرض عليه النبي في سيره رسول الله. ما زلنا في السيره نقول ان النقطه الثالثه اجتماع الملأ من قريش وضربوه برسول صلى الله عليه وسلم. شوفوا اجتمع قيلة اجتمع أشراف قريش يوما في الايه؟ في الحجر. عارفين الحجر؟ في الكعبة. فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ما رأينا مثل صبرين عليه، هم صبرين على الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر هذا الرجل قط سلسة أحلمنا عقولنا يعني وسب آلهتنا، لقد صبرنا يعني على هذا الامر امر عظيم. فبينما هم في ذلك طلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فوسبوا وسبه رجل واحد، كلهم اتلموا على النبي صلى الله عليه وسلم ليأذوا رسول الله. احدهم يقول انت الذي تقول كذا وكذا في آلهتنا، انت الذي تفعل كذا وكذا، انت الذي تعيب آلهتنا. فقل النبي صلى الله عليه وسلم نعم نعم نعم انا الذي اقول كذا، لم اقول من نفسي ولكن اقول من عند ايه؟ ربي تعالى. ثم اخذ رجل منهم بمجمع رضائه كده وكان يخنق النبي، يعني يشد ثوبه عشان يخنق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام أبو بكر رضي الله عنه وهو يبكي ويقول أما هو أبو بكر رضي الله عنه، وذلك ما انتفع الإسلام لأحد مثل ما انتفع بأبو بكر الصديق. فقام أبو بكر الصديق وكان لهم مكان في وسطهم أبو بكر الصديق. فقام أبو بكر الصديق رضي الله عنه يبكي ويقول لهم أتقتلون أن يكون رضي الله سبحان رب العالمين. من أمثلة ما تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قيل كان أبو لهب عم من النبي صلى الله عليه وسلم من أشد، كان عمه شفت شديد لما تيجي الأمر شديد من مين؟ أشد الناس عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وامرأتك اسمها إيه؟ أم جميل حمالة الحق. نعم من أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تسعى بالفساد بينه وبين الناس بالنميمة، يعني تروح للنميمة تنم بينه وبين تنم على الرسول الله صلى الله عليه وسلم ده قال ده فعل ده كذا، توغل صدور من الرسول صلى الله عليه وسلم، توغل صدور من الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك وتضع ليس هذا لكن النبي ماشي في الطريق تحط في طريقه ايه؟ شوك على حوله، وتضع الشوك في طريقه والقذار على باب بيته يعني، فلا عجب هي كانت ده سلوكها. فأنزل ربي سبحانه وتعالى فيها تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جريح من النساء. ذلك قيلت حين سمعت ما نزل من القرآن وسمعت في جوزها وسمعت في اللي نزل فيها فراحت جهة للنبي، أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند الكعبة شوف ماذا فعلت، ومعه كان جالس جنبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وفي ايدها ايه؟ جايبه حجاره معاها. فلما وقفت عليهما قالت يا ابو بكر النبي صلى الله عليه وسلم جالس وابو بكر جنبه. فقالت يا ابو بكر مع الحجاره يا ابو بكر اين صاحبك؟ هي جايه للحجاره عشان تلأم الحجاره. يا ابو بكر اين صاحبك؟ فقد بلغني انه يهجوني. هو اللي بيهجوها يعني مش عارفه ان السماء انزلت. نعم والله لو وجدته لضربته بهذه الحجاره او دخلت الحجاره دي في فاهه. قالت كده ثم انصرفت ما شافتش رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس بي سبحان الله جوار ابو بكر كتفا بكتف ورجلا برجل. فالله يعصمك من الناس. فقال ابو بكر يا رسول الله اما تراها راتك؟ شفت الجند وانت جالس جندي ما شفتكش. فقال له لابو بكر قال رسول الله لقد اخذ الله ببصرها عني عماها سبحانه وتعالى. ولذلك وكانت تنشد تذمم ايه ابينا ودينه قلينا وامره عصينا. يعني هي كانت بتهجو النبي صلى الله عليه وسلم وكانت بدا بس تسميه محمد محمد يعني محمد بن الحمد والثناء مذمم من ايه عكس ادب يعني. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرح لان المشركون يسبون مذمما ويقول الا تعجبون كيف يصرف الله على شتم قريش ولعنهم يعني يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وانا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد بلغ من امر ابي لهب انه كان يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاسواق والمدينة على ناس الحج ويكذبه كل ما يلاقي ناس مجموعين يروح جاي له كانه لا تصدقوه مع انه كان ايه عمي. نعم هو الصدق. هذا بعض يعني نقطه من قطره من بحر من اذى الذي اوذي به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا من المشركين. وختم المشركين اذاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمحمد قتله في اواخر المرحله المكيه كما تدرون. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ما لقاه من اذى قريش قبل ان ينال الاذى احد الاتباع يقول لقد اخفت في الله عز وجل وما يخاف احد خوفوه وما يخاف احد ولقد اوذيت في الله وما يؤذى احد ولقد أتت علي ثلاثون من بين يوم وليلة ومالي ولبلال الطعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواليه إلوت بلال. إيه بعد يكون ممكن تحت إلوت بلال رسول الله يقول الدين؟ فيش حاجة يعني ما إذا كان سبحان الله مما أوذي به النبي صلى الله عليه وسلم كان سبحان كان لا يجد الطعام كان يربط على بطنه إيه؟ الحجر. نعم ومعنى له صلى الله عليه وسلم من عظيم القدر عند الله منتهى الشرف إلا أنه قد حظى من البلاء بالحمل الثقيل والعرق زي كده. إذا ابتلي الإنسان يكون بلائه على قدر إيمانه. يجي الإنسان المؤمن قوي الإيمان يجيله البلاء أقوى شوية. يبتلى المرء على قدر دينه من كان في دينه شدة قوة اشتد ابتلاءه والأجر على قدر المشقة. ولذلك أكثر الناس بلاء الأنبياء. فالأمثل في الصالحين والأمثل ابتلى المرء على قدر دينه عشان يمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. لأن الجنة كما قال ربي أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهلوا منكم أعلم الصابرين. فاكرين أن الجنة كده دي مهرها؟ لا طبعا الجنة تحتاج كده إلى الإنسان يقول إنه فعلا مؤمن بحق ويثبت بحق مع أمر ربي سبحانه وتعالى حتى يكون الثبات فيه حتى الممات. لذلك نقول سبحان الله منذ أول من صدع بالحق بالدعوة لقي النبي صلى الله عليه وسلم سفهاء قريش ما لقي من الأذى أذى كثير. فكان إذا مر على مجالسهم بمكة كان يعود يضحكوا حتى يتميلوا من الضحك بعضهم على بعض استهزاء برسول الله ساخرين. هذا ابن أبي يقول عليه أنتوا عارفين إيه؟ كان يقول على النبي ابن أبي إيه؟ كبشة يعني كان والد الرسول صلى الله عليه وسلم من الرضاعة اللي هو يعني والد الرسول صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان يتيم. فكانوا يسموا النبي صلى الله عليه وسلم ابن أبي إيه؟ استهزاء من ده ابن مين يعني هو كمان بيستهزاء بين يتيم. فسوء أدب كان شديد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول يكلم من في السماء يعني وكان أحدهم يمر على رسول صلى الله عليه وسلم فيقول له ساخرا أما كلمت اليوم من السماء؟ شوف السخرية من رسول صلى الله عليه وسلم يقول له إيه كلمت جالك الكلام النهاردة من السماء؟ ما هو مش متصورين يعني الأرض انه اشمعنى هذا اليتيم يعني. ولم يقتصر الامر على مجرد السخريه والاستهزاء والايذاء النفسي، بل تعداه الى الايذاء البدني كما ذكرنا في المرات السابقه. فكان يمر على رسول صلى الله عليه وسلم فيفسق عدو الله اميه بن خلف في وجه رسول الله الكريم. اللهم بأبي انت وامي يا رسول الله، وكل كريم الذي لا ياتي بالخير الا بخير، وجوك الذي لا ياتي الا بخير. كان جده يستعجل المطر بوجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يستمطر السماء يطلب المطر بوجه النبي، يلصق ظهره الى الكعبه ويسال ربي بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا انزل عليهم المطر. بعد كان عنده من الابناء ما عنده، لكن كان هذا الوجه، هذا الوجه الكريم منذ صغره مقربا عند سبحان الله عند جده. لذلك نقول حتى بعد هجرته عليه السلام الى المدينه لم تتوقف حده البلاء والاذى، بل اخذت خطى جديده بظهور اعداء باولاد. بعد ان كانت على تكون مكسوره في المشركين في قريش، صار الرسول صلى الله عليه وسلم اعداء منافقين داخل المدينه. اول ما دخل المدينه الرسول صلى الله عليه وسلم في السيره كان مين في المدينه يعد التاج بقى بتاعه عشان يتولى المدينه؟ راس المنافقين عبد الله بن ابي بن سلول، كانوا بيعدوا له بقى التاج عشان ايه يتولى. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم تحولت الام، فاصبح يكيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هنا كان له دور في حديث الافك. فاظهر الاسلام لضعفه الشديد، لكنه كان يبطن عداوه شديده للرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك لما دخل المدينه كان هناك المنافقين بالمدينه ومن اليهود، وكان اليهود والفرس والروم والاحلاف اللي تحالفوا معهم. فبعد ان كان الاذى بمكه شتيمه وسخريه، اصبح هنا الاذى ايه؟ حصار وضرب وكذا. وكان الامر امر ايه شديد على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك بلاء، حتى بلاء في الاموال والانفس على السواء. لان سبحان الله لما كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينه ده مهاجر، ماذا يملك؟ والمهاجرين اللي معاه كانوا ماذا يملكون؟ ده انت لما تيجي تشوف سبحان الله في اهل الصفه اللي هم كانوا مهاجرين، حتى كانوا لو شفتوها في مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي بعدين راح هناك، مكان ضيق، كانوا بيناموا فيه ازاي؟ كانوا بترصصوا فيه ازاي؟ كانوا عايشين فيه ازاي؟ وهم كانوا كتير، لكن المكان يعني مش هقول كبير، فهو ده المكان اللي كان موجود بيوجد فيه، وكانوا بيناموا فيه وياكلوا فيه ويشربوا فيه الاهل الصفه الضعفاء الفقراء اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم منهم. ابو هريره على فكره اكثر راوي عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كان هذا الراوي لحديث اكثر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كان يخرج وهو لا يوجد في بطنه طعام، يتمنى من يقدم له طعاما، يخرج عشان يبحث عن الطعام، يلاقي النبي صلى الله عليه وسلم خارج يبحث عن الطعام، يلاقي من خارج كمان يبحث عن الطعام، كلهم يعني كان الامر يعني سبحان الله في فقر شديد. يبقى ابتلي بالفقر، وابتلي بالعدو، وابتلي بالمنافقين، وابتلي باشياء كثيره، وعلى الرغم من ذلك ثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك البلاء الشديد. وهكذا كانت فترة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وحياته سلسلة من المحن والابتلاء، فما هن يعني أصابه الكثير في سبيل الله، فصبر واحتسب حتى لقي ربه ربي سبحانه وتعالى، وهو ثابت يعلمنا كيف يكون الثبات في الأمر. ذلك وعلى الرغم من ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعونا ويقول أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. فكان اكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كان يدعو، ده المفروض يكون اكثر دعائنا، دايما تقولي كده في نفسك: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اكثروا من هذا الدعاء يا جماعه، لان سبحان الله يا بات الانسان مؤمن واصبح. نسال الله لنا الثبات في الامر يا رب العالمين. فواجه النبي صلى الله عليه وسلم في سيره رسول الله الكثير من الفتن والاذى والمحن ما لم يخطر على بال انسان في مواقف، وكان ذلك على قدر الرسالة، لأن الرسالة اللي تحملها النبي صلى الله عليه وسلم رسالة الإسلام، رسالة عظيمة، ما كانتش يعني على قدر هذه الرسالة، على قدر امتحان ربي سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك وينعم عين كان له المكان المقام المحمود والمذرة في عينه. لما الإنسان بيبتلي بلاء حتى على مستوى الشخصي، لا تظني أن الإنسان ده اللي ربنا سبحانه وتعالى ابتلاه على ابتلاء، ما تظنيش ان ده يعني سبحان الله تعذيب من الله. ما ابتلانا ربي او ما ابتلاك ربي إلا ليرفع مكانتك، ما ابتلاك ربي إلا ليمحصك، ما ابتلاك ربي إلا ليضاعف أجرك، ما ابتلاك ربي إلا ليسمع ندائك إلى الله سبحانه وتعالى، ما ابتلاك ربي إلا ليتحول المحنة إلى منحة من الله عز وجل. زي كان الصحابة رضوان الله يعتبروا دايما اللي هو البلاء أو المرض أو أي ابتلاء من الله عز وجل يعتبرون نعمة تستحق الشكر. يتخيل لما يجي لهم بلاء كان يعتبروا البلاء نعمة تستحق الشكر عن الله سبحانه وتعالى، لأن هذا الذي يرفع درجات العبد، ده اللي بيرفع درجة العبد. ربما تكون نعم الدنيا هو ده البلاء الحقيقي، إن نعم الدنيا الإنسان ترى نعم الدنيا دي الإنسان هيستطيع أن يقوم بحق الله سبحانه وتعالى في هذه النعم، أم لا يستطيع أن يقوم بحق الله سبحانه وتعالى في هذه النعم. ولذلك نقول على الرغم مكانة النبي ومنزلته الرفيعة عند الله إلا إنه امتحن، ولكنه صبر على ما أصابه، وكان يشفق على قومه أيضا مما أصابهم أيضا. وزيك نقول ليكون النبي صلى الله عليه وسلم بصبره هذا قدوة لكل من يقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته أو كذا. ولذلك ينال النبي صلى الله عليه وسلم لم مكانته أكبر من الابتلاء، لم يكن هذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحب الناس إلى الخلق إلى الله سبحانه وتعالى يقسم ربي لعمرك بعمره ومكانتي عند الله سبحانه وتعالى، فلم يترك البلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قضى الله أمرا كان مفعولا. وكيف كان برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كان بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في السيرة بعد، وإحنا ماشيين كده في ترتيب السيرة نقول كيف كان أبو بكر. أبو بكر ده اللي كان لم تنتفع الرسالة المحمدية مثل ما انتفع أبو بكر الصديق، لا بماله، لأن ماله كله كان فين؟ في الله ورسوله، لا بمال ولا بمسندته ولا شوفوا سبحان الله هما يقتلوا النبي يحاولوا أن يقتلوا رسول الله أو يفعلوا في النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي أبو بكر الصديق يدافع عنه ويقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله ويدافع عنه دفاعا مستميت أبو بكر الصديق. فأما ما لقه أبو بكر الصديق في صدر الدعوة أيضا نقول تحمل الصحابة رضوان الله عليهم من البلاء العظيم ما تتحملوا الجبال الشامخات، لا تتحملوا الجبال الشامخات الرواسي يعني. فأوذي أبو بكر الصديق رضي الله عنه ووضع على رأسه تراب وضرب في المسجد الحرام بالنعال، كانوا مسكين في المسجد الحرام ويضربوه بإيه؟ بالنعال. هذا أبو بكر حتى ما يعرف وجهه من أنفه، وحمل إلى بيته وهو في بيته وهو في ثوبه وهو بين الحياة والموت، كما تروي السيدة عائشة أنه لما سيدة عائشة بنته لما اجتمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا 38 رجلا، ألح أبو بكر الصديق على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهور قال له نبتدي نزل الدعوة. فابتدى فقال يا أبو بكر إن قليل، لا يا أبو بكر ما نزلش الدعوة دلوقتي، قال له لا إحنا لسه عدد نعم قليل. فلم يزل أبو بكر يلح حتى ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفقد يدخل بقى ويدعو، فتفرق المسلمون في لوح المسجد كل رجل في عشيرته، وقام أبو بكر في الناس خطيبا ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، وقام بقى يدعو الإسلام. فرح منهارين عليه المشركين بالنعال ضربا في أبو بكر الصديق، ولذلك سمي أبو بكر الصديق أول خطيب دعا إلى الله تعالى في المسجد الحرام. كان أبو بكر الصديق أول من دعا إلى الله عز وجل في المسجد الحرام وأوذي أذى شديدا. ما نقاه صار المشركون على أبو بكر الصديق فضربوه في نواحي المسجد ضربا شديدا، ووطئ أبو بكر وضرب ضربا شديدا ودنا منه واحد كان اسمه عتبة بن ربيعة، فجعل يضربه بنعليه مقصوفتين، يعني تعرفين لما يكون إيه فيهم يعني عايز يأذيه، كمان مش مجرد نعال، ده مجرد النعال ما فيها أذى. فيضرب أبو بكر الصديق في وجهه ونادى على بطنه يسحب على بطنه أبو بكر الصديق حتى ما يعرف وجهه من أنفه من كتر ما أذى أبو بكر الصديق. ولذلك وجاء بنو تيم تيم يعني لهم يتعرضون، فقبلته فأجوا المشركون وحملت بنو تيم أبو بكر في ثوب حتى أدخلوه منزله ولا يشكون أبدا أنه مات، ده إطلاق خلاص يعني وشه بقى زي ظهره من كتر ضرب النعال فيه. فكان خطيبا في المسجد الحرام فقالوا والله لأن مات أبو بكر لنقتلن عقبة بن ربيعة، فرجعوا إلى أبو بكر فجعل والده وبنو تيم يكلمون أبو بكر حتى أجاب، ففاق أبو بكر وكان أول من انتفع بالإسلام وأول من فعل إيه؟ كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم. ولذلك ما فعل؟ قال فما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فمسوا بألسنتهم وعدلوهم يعني وقالوا لأمي أم الخير يعني انظري أن تطعمين ترمي شيئا يعني أو تسقي شيئا. فلما خلت به ألحت عليه وجعلت تقول ما فعل رسول الله يقول لها إيه وجعل يقول لها ما فعل رسول ماذا فعل برسول الله هو مش مهم نفسه لكن ماذا فعل برسول الله. فقالت والله ما لا علم بصاحبه. فقال اذهبي إلى أم جميل بنت الخطاب فاسأليها عنه. فخرجت حتى جاءت وسألت فقال أنه بخير والحمد لله. فهذا ما كان من الصحابة أو ما أوزي الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفوا انظروا إليه قالت ما أعرف أبطل ولا محمد وإن كنت تحبين أن أذهب معك إلى ابنك. يعني عايزين ملخص هذه القصة إن هو كان مهموش في هذه القصة إلا إنه يعرف ماذا حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من انتفعت بمال من مثل ما انتفعت بأبو بكر الصديق من انتفعت بصحبة مثل ما انتفعت بإيه كل حال. ولذلك لما اختار الرفيق ودخل السيدة عائشة وهو في الغار وداخل يختار الرفيق دخل يختار الرفيق ما اختار إلا من أبو بكر الصديق ويقول الصحبة. ولذلك لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب الخلق عندك من الرجال من النساء الأول قال عائشة المحب الناس إطلاقا يعني مكانتها كانت في قلبي جميلة قال عائشة ومن الرجال أبوها هي وأبوها كانوا أحب الخلق أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك من دفع الدين بشيء مثل من دفع مع أن كان سيدنا أبو بكر الصديق له الأسيف رقيق إذا قرأ القرآن كان بكاء حتى إذا كان في مرض حتى كان في مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرض في الموت وكان بيأمر قال لهم أمر أبو بكر أن يصلي بالناس. فقالت السيدة عائشة رجل الأسيف يا رسول الله مش هيقدر يصلي بالناس ده بكاء كل ما يصلي كل ما يقرأ القرآن يبكي من منا عندما يقرأ القرآن كل ما يقرأ القرآن يبكي أين القلوب؟ أين القلوب؟ كان أبو بكر الصديق ما يقرأ القرآن كلمة إلا فاضت عينه بالدمع. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن به يصلي بالناس وكان بكاء. نعم. ماشي. ده بيسأل واحدة بتسأل معلش بتسأل هو بالنسبة واحدة بتقول إن لها أخ مربي كلب على سطح البيت علما بأن بيتنا فيه مسجد أو زاوية يعني في الأرض وتسأل هل يجوز بالنسبة هل ينقص طبعا ده بمعروف وذكرته قبل كده إن بينقص بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم يبات فيه الكلب في البيت ينقص من الأجر إيه؟ لا قراطين ما أقول لك شوفي يعني بالنسبة هنا هل ينقص الأجر من صاحب البيت أو من كل واحد منهم؟ شوفي بيقول لك في السنن قول النبي صلى الله عليه وسلم وما من أهل بيت يربون كلب يعني إلا نقص منهم. خلي بالكم كل يوم قراط من إيه والقراط واحد إلا كلب صيد. لكن طبعا إذا كلب صيد أو كلب حراسة يعني أو كلب يكون مثلا إنسان مربي فإذا اقتنى أهل بيت كل واحد منهم كلبا هل ينقص من أجورهم بعدد الكلاب ولا واحد بيسأل بقول هل ينقص من قروص بعدد الكلاب ولا أم كل واحد قيل في ذلك الأمر والأمر يحتمل أن بعدد الموجود كله والله أعلم هل ينقص الأجر. واحنا لا لو هما لو هي سبحان الله دلوقتي انت بالنسبه لك يعني انت بالنسبه لك مش راضي عن هذا الامر يعني احيانا بيبقى فيه كلب مربى فيه يعني كلب موجود في شقه وبقيه العماره ما فيهاش يبقى خلاص ده كتير جدا. فصاحب الكلب كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينقص من اجره كل يوم من اجر الراجل ده اللي جايب الكلب ومعايش في بيته كام من الاجر والقراطين القراط الواحد كم اسمها ايه من الحسنات يعني طب هو عنده حسنات ايه. نعم أعوذ بالله بتجروا فيها ولذلك هنا ما هو بيقول لك ايه ما هو سبب نقصان السؤال ده ما هو سبب نقصان الأجر شو حافظ الحافظ ابن حجر بيقول ايه ايه سبب نقصان الاجر في تربيه الكلب؟ قال لك قيل لامتناع الملائكه من دخول البيت، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل ايضا لما يلحق المارين من الاذى، لان الناس بتخاف طبيعي، انت عارفه مجرد ما تسمعي نباح الكلب بتخافي، وقيل لما يلحق المارين من الاذى، وقيل لان بعضها بعض الكلاب الكلب الاسود يقول النبي صلى الله عليه وسلم شيطان، وقيل ايضا لانه مخالفه للنهي، لان نهينا عن كده والحديث صريح قال انه بينقص من اجره كذا، من مثل جبل احد، وجبل احد من الحسنات مثل جبل احد، طب هو عنده كام من الحسنات عشان ينقص منه كل يوم قراطين؟ وقيل في هذا الامر لانه لو ان الكلب ولغ في الاناء وغفل صاحبه فربما يتنجس الطاهر منها، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا اذا ولغ يعني شرب الكلب اصبح نجس، وقال لك نغسل الطبق كم مره اخرها بالتراب، قد لا يحدث ان يشوف الاكل، لان ساعات الكلب هو ينهث فيلحس، والانسان ممكن ما يشوفش او هو ماشي في لبسه يلهث، وهو قال لك ان طالما هو بيلهث بلسانه وفي نجاسه ويلهث من فيه ويلحس بثوبه ويلحس، يبقى كل ده كما قال ربي ان تحمل عليه يلهث او تترك يلهث يلهث، يبقى كل اللي بيلمسه ده وقاعد يلهث فيه بلسانه يبقى في الحاله دي نجس. لانه ما عندوش غدد لعابيه، نعم، لانه لا يوجد عنده غدد لعابيه. احنا عايزين نسال كده بالنسبه لاسئله الدرس كده ونشوف احنا استوعبنا في هنا بالنسبه للسيره بعض دروس وعبر، في دروس بس وعبر بنتهي بها من سيره من ابو بكر وما لاقاه، حرص ابو بكر الصديق على علاج اسلامه مع ان النبي صلى الله عليه وسلم منتظر، لكن هو أعلم إسلامه فيه وإظهاره أمام الكفار. النقطة الثانية مدى الحب الذي كان يكنه أبو بكر الصديق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أنه في تلك الحالة الحرجة يسأل عنه ويحفظ يسأل عنه مع أنه كان هو المطلوب يعني، نعم، ثم يحلف ألا يأكل ولا يشرب حتى يرى، أقسم أنه مش هيأكل ولا يشرب حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم وحتى يرى، كيف يتم ذلك وهو لا يستطيع الهروب بل ولا يستطيع أن يمشي بعد اللي هو ضربه. النقطة الثالثة أن العصبية القبلية كان لها في ذلك الحين دور توجيه الأحداث، يعني هو طبعا بالنسبة لأبو بكر الصديق لو كان في لأن كان قبيلته قبيلة إيه؟ كان قوية جدا، فبيقول لك هنا طبعا كان قبل هذا الإسلام القبلية قبل ذلك. النقطة التي تالي ذلك الحس الأمني لأم جميل رضي الله عنها، فقد برز في عدة تصرفات لعل من أهمها إخفاء الشخصية والمعلومة عن طريق الإنكار، يعترف وأيضا ما أعرفش مين هم مات مين أنكرت يعني. النقطة التي تالي ذلك استغلال الموقف لإيصال المعلومة، فأم جميل أرادت أن تقوم بإيصال المعلومة بنفسها لأبي بكر، الاحتياط والتأني قبل أن ننقل المعلومة مهمة جدا، إن الإنسان ما يتكلمش كل شيء وما يتناولش معلومة ما يعرفش بها شيء وما ينقلش الكلام، وإياه والأراجيف وإياه والإشاعات وإياه وتناقل الكلمات وإياه لفساد المجتمع للقلب القيل والقال وكثرة السؤال، ونسأل الله لنا العفو والعافية والمعافاة دائما في الدين والدنيا والآخرة. السؤال الأول، بماذا شبه ربي الحياة الدنيا؟ شبهها بإيه؟ في الآية الأولى اللي قرأناها النهاردة يا بنات شبهه بإيه؟ سؤال مهم جدا بنسأله سائلة تقول الابتلاء على قدر الطاعة وهناك ابتلاء من كثرة الذنوب، أيوة فعلا، إذا وجدت نفسك في الابتلاء جالك الابتلاء وانت صامدة وثابتة وعلى طاعة وبتتهزيش وبتسألي ربنا أن يرفع عنك بلائك، ودي يعني بتصلي زي ما انت وسبحان ما تغلبيش على وجهك، لأنه بيعبد الله على حرف إن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، بيعبد الله على حرف مش قولي ثابت. الإنسان لما يكون في جاله ابتلاء مثل غني فقر جاله مرض نسأل الله العفو والعافية، إذا كان فعلا عبد مؤمن وثابت على دين ربي على دينه بيعمل إيه؟ بيحمد ربنا. أنا قلت لكم إن الصحابة رضوان الله عليهم كان لما بيجيلهم البلاء بيحمدوا ربنا إن نعمة جاله من عند ربنا عشان ترفع مكانتهم وتمحصهم ليمحص الله، لأن البلاء كما قال ربي ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، ليجيلك البلاء الغسيل، لأنه حتى لو نزل البلاء في حياتك وقدر على قدر إيمانك هتبصي تلاقيك تمشي وتخرجي من الدنيا ليس عليك ذنب كشجرة كالشجرة التي حطت أوراقها. بصي النهاردة عندك صداع، بكرة رجلك وجعاك، بكرة عينك وجعاك، بكرة مش عارف حد لاقيك، بكرة تجدي خربتي من الدار الدنيا دي خلاص. لما تقفي بين يدي الله عز وجل تقرأي كتابك قبل أن أختم الدرس سؤال: ما هي دار السلام؟ ولماذا سماها ربي دار السلام؟ أي صدر؟ ها حد تاني يقدر يقول لي إجابة أخرى؟ ها ها لسلامتها من الآفات ولسلامة أهلها من النقص في الخلقة وفي كل شيء. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اجعلنا من أهل دار السلام وأحبائنا يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا كثيرا. Thank you.